نأتي إلى الدنيا ونحن سواسيا، طفل الملوك هنا كطفل الحاشية، ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية. أعمالنا تعلي وتخفض شاننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية، وحسابنا بالحق يوم الغاشية. حور وأنهار وقصور عالية، وجهنم تصلى ونار حامية. فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي، ما دام يومك والليالي باقية. وغدا مصيرك لا تراجع بعده، إما جنان الخلد وإما الهاوية.